هلا أصلا أنت نكرة مجهولة، يعني إزاي هنخبر عنك وأنت أصلا مش معروفة؟ طب إيه رأيكم غصب عنكم أنا هكون مبتدأ؟ إزاي؟ بالواسطة، كل حاجة تمشي بالواسطة. فهمتوا ولا لأ؟ الواسطة دي اسمها عندنا مسوغات لابتداء بالنكرة. فهمتوا ولا لأ؟ إيه الواسطة يا مولانا اللي جيبها؟ النكرة دي لو تقدم عليها نفي، ما رجل قائم. النفي ده هو الواسطة اللي جعلت النكرة تبقى مبتدأ. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يبقى مولود نكرة وعرب مبتدأ بسبب ما النافية دي. فهمتوا ولا لا؟ طيب، هل رجل عندنا؟ يبقى رجل تعرب مبتدأ. ايه المسوغ؟ ايه الواسطة اللي جابتها؟ الاستفهام. زي يا شيخنا أإله مع الله؟ شوف الهمزة دي حرف استفهام، إله مبتدأ رغم انها نكرة. ايه المسوغ؟ ها؟ طيب الحمد لله. أن تكون موصوفة ولا عبد مؤمن خير. شوف يا سيدنا الشيخ أحمد، ولا عبد مؤمن ها خير. اللام دي يسمى لام الابتداء، تفيد التوكيد. عبد مبتدأ، مؤمن صفة. النكرة عندما وصفت تفيد التخصيص يا سيدنا. النكرة إذا وصفت أو إذا أضيفت إلى نكرة، زي خمس صلوات كتبهن الله، يبقى النكرة إذا وصفت بنكرة أو أضيفت النكرة أفادت التخصيص، يعني أصبحت قريبة من معرفة. فهمت يا شيخنا؟ يبقى مؤمن صفة لمين؟ أهل النكرة دي، الصفة دي عندما جاءت بعد النكرة جعلتها صالحة لأن تكون أي مبتدأ. صح يا شيخنا؟ طيب، خمس صلوات كتبهن الله، خمس مبتدأ وهي نكرة لأنها أضيفت إلى صلوات اللي هي نكرة. أن يكون الخبر ظرفا أو جار موجود مقدمين على النكرة، زي إيه يا شيخنا؟ إلهي بشوف وعلى أبصارهم غشاوة، على أبصارهم قال غشاوة. أقول مثلا في الدار رجل، في الفصل أستاذ، في القرآن كم يقول ربنا جل وعلا؟ قال ولدينا مزيد. ولدينا إيه؟ يبقى لدينا بمعنى عندنا، ده ظرف مكانه، عندنا مزيد، يبقى مزيد ده نكرة وأعرب مبتدأ. عشان الخبر شبه الجملة تقدم عليه. خلاص كده احنا ذكرنا ايه يا شيخنا؟ مسوغات لابتداء بالنكرة. عرفنا المسوغات؟ طيب، وقد يكون مبتدا مصدرا مؤولا من انوى الفعل. طبعا يا سيدنا الكريم لو قلت لكم الصيام خير، الصيام خير، الصيام مبتدا، صح يا ولادي؟ خير خبر. ان تصوموا خير. أن تسمى عند النحاة حرف مصدر ونصب. نصب يعني تنصب الفعل، وده فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومصدر لأنه يؤول، أن تؤول مع الفعل بمصدر. المصدر ده هيعرب حسب موقعه. طب خبر ده خير خبر وده خير خبر. هنا مبتدأ بس اسمه صريح. ده مؤول بالصريح. يعني أن تصوموا هي نفسها صيامكم خير. يبقى نجيب أن مع تصوم نحطهم في خلاط كر يطلع صيام. يبقى ده اسمه إيه؟ المبتدأ هنا ليس اسما صريحا وإنما مؤول بالصريح. والخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. فلما قلنا مثلا الصيام خير، تم الكلام. المسجد مفتوح، تم الكلام. الدرس مفهوم، تم الكلام. يبقى الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. صح ولا لا؟ إذا لم تأتي الفائدة دي يبقى الخبر لم يأتي. يعني قلت مثلا الذي ذاكر الدرس وحضر الامتحان، كل ما فيش خبر. أقول ناجح، فهمت ولا لا؟ يبقى الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة. والخبر يا أولادي فيه قسمان، إما مفرد أو غير مفرد. الخبر المفرد يا أولادي يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة. أقول زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، الهندات قائمات، كل ده خبر مفرد فيدخل فيه المثنى والجمع. أما الجملة فتنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية تبدأ باسم، أقول زيد علمه كثير،

الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش المجيد، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع، فعال خبر خامس. هذا معنى تعددت الأخبار لمبتدا واحد. الشيخ بيسأل سؤال وجيه، يقول كيف يفهم السؤال ده؟ أيوة، يقول كيف نفرق بين تعدد الخبر وبين الصفر؟ صح يا شيخ؟ حلو كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اسمعنا يا سيدنا، لما يقول حضر زيد العالم الشاعر الكاتب، حضر فعل ماضي، زيد فاعل، بدأت أصفه، أبين من هو زيد؟ الشاعر العالم، يبقى دي صفة أولى، دي صفة ثانية، فهمت حضرتك؟ تيجي بقى للمبتدأ بقى، احذف ده، احذف ده، خلاص؟ المبتدأ عايز خبر، مش كده ولا؟ عايز خبر، فلما أقول زيد العالم ده خبر، الشاعر خبر ثاني، الكاتب خبر ثالث، ما عادش صفه، لانك مش هتصف زيد، لو وصفته يبقى الخبر ما جاش. يعني انت لو حضرتك جعلت دي كلها صفات يبقى ما فيش خبر. لو قلت زيد العالم والشاعر والكاتب كلها صفات، ماله حصل له ايه؟ ما حصل له ايه؟ ما احنا قلنا الخبر هو الجزء الذي يتتم به. هنا زيد العالم، خلاص تم الكلام. لحظه بس، لحظه. فعندما قال ربنا سبحانه وتعالى وهو الغفور، تم الكلام ولا ما تمش؟ هو الغفور مبتدا وخبر. خلي بالك، الخبر غير الصفه، الخبر جزء تتم به بعكس الايه. فممكن في المثال الذي اتيت به الان تعرف دي كلها صفات والخبر ما جاش، فهمت ولا؟ ولذلك اذا ادخلت ضمير هنا بنسمي ضمير الفصل. لو قلت زيد هو العالم، فصلت بين الخبر وبين الصفة، لأنك لو قلت زيد العالم ممكن تكون صفة وممكن تكون خبر. زيد العالم، طب ما حصل له إيه؟ أقول حفظ القرآن، هذا الخبر صح؟ فعالم دي ممكن تعرفها صفة وممكن تعرفها، لو أدخلت ضمير فصل، عشان كده سموه ضمير فصل، لأنه فصل بين الخبر وبين النعم. وذلك في سورة البقرة وأولئك هم، لو قلت أولئك المفلحون يجوز لك أن تعربها خبر وخلاص الكلام تم، وممكن تعربها صفة والكلام والخبر لما يتبع حذف للعلم به. يعني أولئك المفلحون، أقول فائزون عند الله مثلا، فهمت ولا؟ فشيخنا الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، بعكس الصفة تبين شيء في الموصوف. فدايما خذها قاعدة كده، مبتدأ بعده خبر. لما راح نشوف ما قال لك مثال أهو. ولذلك انا عايز اقول لساعتك حاجه، لما تقول مثلا ان الله غفور رحيم، طب دي تخليها صفه ازاي؟ ما انت لو خليتها صفه هتجعلها صفه للغفور، فهمت ولا؟ صح ولا؟ ودود، ها؟ يبقى ودود برضه جعلتها صفه، طب انت مش عايز توصف الغفور، يبقى انت اخبرت عن الله بانه ايه؟ طب واخبرت عن الله بانه وأخبار وهكذا، يبقى دي أخبار متعددة. يبقى لما يقول إن الله غفور رحيم، يبقى ده خبر أول وده خبر ثاني، لكن لو جعلتها صفة هتجعلها صفة لمين؟ وخذ بالك، ما هو الخبر صفة في المعنى، يعني كأنك وصفت ربنا بالغفور. لكن إيه الفرق بينه وبين الصفة؟ إن الخبر يعني هو الذي تتم به، أيوه عمدة، تتم به الفائدة، بعكس الصفة مش عمدة يعني. تفضل، ها؟ تفضل يا سيدنا. يلا يا مولانا اتفضل. لا نعلم. واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر. كائن ده اسم فاعل واستقر اسم فعل. معلش قد تكون خطا من ال يعني كائن او استقر، بس هو ايه يعني فاهمها، يبقى خطا من الناس يا شيخ. يعني خد بالك، الجار والمجرور يا شيخ سيد، يعني مول مثلا سيد في الدار،

هنا يتقدم الخبر جوازا، عندك زيد زيد عندك، فهمت ولا؟ هنا بسبب إنما دي تقدم الخبر إيه؟ وجوبا، صح يا شيخ أحمد؟ أقول ثاني يا ولد، إيه اللي بعدها؟ أم على قلوب أقفالها، على قلوب جر ومجرور، صح ولا؟ طب أقفالها، واحد يقول له طب أقفالها دي معرفة ولا نكرة؟ لا معرفة، لأنك أقفال أضيفت إلى الضمير، ودي إضافة معنوية، يعني المضاف استفاد أمرا معنويا المضاف إليه، فأصبحت معرفة ولا نكرة؟ قول يا ولدي معرفة. ليه معرفة؟ لأنها أضيفت إلى الضمير، والضمير ده أعرف المعارف، صح يا ولد ولا لا؟ طيب إزاي يبقى هنا المبتدأ الخبر تقدم وجوبا؟ لأن المبتدأ اتصل به ضمير يعود على بعض الخبر، فهمت ولا لا؟ أما زي ما أقول في الدار صاحبه، فهمت ولا لا؟ طيب لو قدمت المبتدأ شوف اللي هيحصل، لما أم شوف أقفالها على قلوب، أقفالها على دعالة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، لازم الضمير يعود على المتقدم، مش كده ولا؟ فلو أخرنا الخبر لعاد الضمير على متأخر، لأن الخبر رتبته التأخير والمبتدأ رتبته التقديم، فالذي جعل الخبر يتقدم وجوبا أن المبتدأ فيه ضمير يعود على بعض الخبر، زي ما أقول في الدار صاحبه، فهمت ولا؟ خلاص فهمتها؟ طيب نقول في الدار الرجل، دارنا معروفة زي في قلوبهم مرض، احنا جعلناه مساوي في الابتداء بالنكرة ده، فإذا كان مبتدأ نكرة والخبر شبه جملة يبقى هنا وجب تقديم الجر ومجرور، دي المراحل تقديم. طيب ايه تاني يا سيدنا؟ قد ويحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا. يا شيخ احمد اسمع يا سيدنا، سلام قوم منكرون، شفت الجمال يا مولانا؟ بدل أن يذكر أن المبتدأ يحذف جوازا، سورة أنزلناه يعني هذه سورة، وكلوها دائم وظلوها يعني وظلوها دائم، فرح أتى بآية جمعت بين حذف المبتدأ وحذف الخبر، سلام يعني عليكم، قوم أنتم قوم منكرون، يعني سلام عليكم حذف الخبر، قوم أصلها أنتم قوم منكرون، فهذه الآية اشتملت على حذف المبتدأ والخبر في آية واحدة، صح؟ لأنها دعاء لسبق الابتداء، لأنه دعاء بالخير يعني، وفي دعاء بالشر زي ويل المطففين. خلاص يا شيخ أحمد؟ الآن هنأتي لآخر حاجة، حذف الخبر وجوبا بعد لولا، بعد إيه يا أولادي؟ لولا دي بيسموها حرف امتناع لوجود، لولا بيسموها حرف إيه؟ يعني امتناع الوجود. الشيخ أحمد أتى إليك زائرا فناديت على أخيك الصغير، يا ولد نعم، قلت أحضر الطعام لشيخنا، فلما أحضر الطعام كان ساخن جري، راح إيه الطعام انكفى في حجر مين؟ الشيخ، فالشيخ صرخ، فأنت شعرت بحرج فأردت أن تضرب أخاك على هذه الفعلة، فقلت لولا الضيف لضربتك، يعني لولا الضيف موجود، خلاص؟ يعني إذا وجود ضيف منعك من الضرب، خلاص يا شيخنا؟ دايما اللي بعدها يعرف مبتدأ والخبر محذوف، لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا الله موجود، فهمت ولا؟ شوف لولا، ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت، يعني لولا دفع الله موجود، فدايما يبقى الخبر محذوف، هذا يبقى هنا الخبر محذوف وجوبا. بعد القسم الصريح لعمرك يعني وحياتك، يعني لعمرك قسمي أو يميني، بعد واو المعية كل صانع وما صنع، يعني متلازمان، ده الفنان ده أو الرسام، أقول كل رسام وريشته، فهمت ولا لا؟ لأنه هو دايما عشان يرسم لازم مع الريشة، صح ولا لا؟ كل خباز وعيشه، يعني فهمت؟ كل نجار وقدومه، كل أستاذ وقلمه، فهمت ولا؟ أقول متلازمان قبل الحال التي لا تصح أن تكون خبرا. شوف نقول دي عشان إيه نفهمها يا ولدي. ضربي، يلا يا شيخ أحمد. ضربي زيدا قائما. يلا يا عريب يا سيدنا. ضرب ده مبتدأ.